الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لأمرك، ولا معقب لحكمك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الأمة حتى تركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتبعيهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الجمعة الماضية رأينا وسمعنا وشاهدنا على شاشات التلفاز آية من آيات الله في كونه، ما حدث في اليابان من زلزال مدمر، وما أدراك ما اليابان؟ اليابان التي وصل فيها التقدم العلمي والتكنولوجي إلى أنهم ظنوا أنهم قادرون على الأرض، وظنوا أنهم يواجهون جند الله عز وجل بعقولهم، فأراهم الله آية من آياته. والله عز وجل يذكرنا بذلك في القرآن الكريم، في سورة إبراهيم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. رأينا آية من آيات الله في بلد وصل فيها التقدم العلمي والماركة المسجلة مدن جبان. إذا ما في حاجة عليها مدن جبان يقول لك دي مش أصلية. وصل بهم التقدم العلمي لأنهم يصنعوا العمارات ويبنوا العمارات على سست مهما كان ارتفاعها، حتى تميل إذا تزلزلت الأرض تميل معها ولا تنقلب أو تنهدم. ووصل بهم التحدي العلمي إلى أنهم يصنعوا جهاز إنذار للزلزال أو البركان، ولكن وإن جندنا لهم الغالبون، ولكن وما يعلم جنود ربك إلا هو. آية من آيات الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إلا تخويفا. ويقول في القرآن الكريم: قل سيروا في الأرض ثم انظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا. أولاً يتفكروا في خلق السماوات والأرض. آيات كثيرة في القرآن، هذا كلام لازم يطلع لنا منه إحنا دروس، إحنا كأمة الإسلام كمسلمين، لأن القرآن ربانا على أن إحنا نربط كل شيء بالعقيدة عندنا. ومهما ارتقينا من علم وتقدم علم وتكنولوجيا إلا إننا تحت رحمة الله عز وجل، إلا أننا تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الكرام، سمعنا كم صارت من البيوت في المياه، وكم صارت من العربيات في المياه، وكم خلعت من عمارات في المياه، ورأينا جميعا ما حدث من دمار إلى الآن. لحد ما سمعت النهاردة التلفاز 17,000 جثة يحصل عليها، وما زال مئات الآلاف موجودة لم يجدوها ولم يحصلوا عليها. كل هذا بجند من جنود الله سبحانه وتعالى، كل ده بتسعة من عشرة بمقياس رختر في قوة الزلزال. ده يقول لنا ايه؟ ده ينبهنا لايه؟ ينبهنا لان الانسان ما يفكر ان هو مطلوب، ما يفكر الانسان كده ان هو من سبل الحبل على الغالب، ايحسب ان لن يقدر عليه احد؟ يقول اهلكت مالا لبدا، اهلكت اي انفقت مالا لبدا. لبدا وهنا قالوا الانفاق، العلماء يقولوا جاء بكلمة الهلاك أو كلمة أهلكت مع الإنفاق في الشهوات والمعاصي والذنوب، لأن كل مال ينفق في غير طاعة الله فهو هلاك للمال وهلاك لمن أنفق المال. لذلك أيها الأحبة الكرام، أيحسب أن لم يقدر عليه أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب الإنسان أن يترك السدى؟ الأمور مش محسوبة بالحسابات دي، ده الأمور كلها بموازين الله سبحانه وتعالى. وشوف القرآن يوصف لنا الوصف الجميل، نص الآية الأخيرة اللي ذكرت في سورة يوسف، في سورة يونس، في سورة يونس، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. لازم الناس تفكر في آيات الله، لازم الناس تفكر في آلاء الله، لازم الناس تفكر في خلق الله، لازم الناس تفكر في هذه الآيات التي أرسلها الله تخويفا لعباده في هذه الزلازل. إيه اللي يعود علينا إحنا من هذا التفكير؟ ولماذا هذه الزلازل؟ إذا انتشر الزنا والربا في قوم أوشك الله أن يعمهم بعذابه، أوشك الله أن يعمهم بعذابه. ويقول عمر بن الخطاب حين تزلزلت الأرض في المدينة في عهد عمر بن الخطاب، جمع الناس وخطب فيهم وقال أيها الناس والله ما تزلزلت الأرض إلا بأمر أسرعتم إليه، وفي رواية ما تزلزلت الأرض إلا بذنب اقترفتموه، والله لئن عدتم إلى هذا لا أساكنكم فيها، لا أساكنكم فيها. سيدنا عمر بن الخطاب يقول هذا، أن الأرض لم تتزلزل إلا بكثرة المعاصي والذنوب. لماذا؟ ما هي الأسباب التي تدفع إلى هذا؟ الله يبين لنا في القرآن، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل، بعض الذي عمل، مش كل اللي انت عملته ربنا يعاقبك عليه، لأن الله لو عاقبنا على كل ذنب نقترفه ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم ما ترك عليها من دابة وما ترك على ظهرها من دابة في آية أخرى. ولذلك أيها الأحبة، الله عز وجل يؤاخذ الناس بذنوبهم، يعاقب الناس ببعض ذنوبهم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. لو أن الله حاسبنا بكل ذنوبنا لكنا في تعداد الهلكة والموت والعياذ بالله، ولكن الله يرسل بالآيات تخويفا في بعض الذنوب والمعاصي. لذلك أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه يا رب؟ ليه اللي يحصل ده؟ لعلهم يرجعون، يمكن يرجعوا إلى الله، يمكن يعودوا إلى الله. لكن أسفا، هيهات هيهات، إنسان سلبت العقيدة من قلبه يوم ينسب هذه الأفعال وهذه الأعمال إلى غضب الطبيعة. ومن الذي أغضب الطبيعة؟ ولماذا لم تغضب الطبيعة إلا في هذا المكان؟ ولماذا لم تغضب الطبيعة في أماكن أخرى؟ ينسبها إلى غضب الطبيعة، إلى العوامل الجوية، إلى التراكمات، مش عارف إيه، هذه من كل هذه لأنه ليس هناك عقيدة تربط الإنسان بربك عز وجل. ولو أن الإنسان عنده عقيدة تربطه بالله لرجع دائما إلى الوراء. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله سبحانه وتعالى يقول لأن الناس حين تأخذ النعمة تفترن هذه النعمة على معصية الله سبحانه وتعالى، والله يحذرنا من هذا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. من يكفر بنعمة الله، الله عز وجل أعطاك التكنولوجيا والعلم، لا لأنك تكفر بهذه النعمة ولا أن تتحدى بها الطبيعة ولا أن تتحدى بها جود الله عز وجل، ولكن أعطاك هذه النعمة لترجع بها إلى الله سبحانه وتعالى. نفس اللي تدمر العالم، خزانات النووية التي صنعت بالفلاز، وهذا من الذي دمرها؟ هذا اللي خزان من الخزانات النووية صنع بالفلاز، هذا الفلاز ضد الكسر وضد الشرخ وضد كذا وكذا، من الذي جعله يتشرخ أو يتصدع ثم يخرج منه هذا التصرف الذي يقتل من صنع بيديه؟ أول من يدمر يدمر من صنع هذا التصرف الموجود. طيب إيه الموضوع ده؟ احنا عاوزين ايه كمسلمين؟ عشان الوقت ما يسحبنيش منكم. احنا عاوزين نقول كمسلمين ايه القرآن بيفصل؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء، تفصيلا لكل شيء. طيب ايه يا رب؟ شوف هذه آية 9 من 10 بمقياس رختر. تزلزلت الأرض مئات الآلاف من الخسارات، مليارات خسارات، 17,000 واحد دمار، دولة بحالة دمار، تسرب نووي قد يدمر الدولة ويدمر من حولها ب9 من 10. طب إيه رأيك بنا؟ إيه رأيك بنا في يوم القيامة؟ إيه رأيك بنا إذا زلزلت الأرض زلزالها؟ الزلزال في اليابان زلزال بدرجة محدودة 9 من 10 في مكان محدود، جزء من اليابان بقوة محدودة اللي قلناها 9 من 10 في وقت محدود، ما خدم فرنش يوجي فيها يوم كامل ولا 24 ساعة، لا وفي زمن محدود. إذا هذا الزلزال محدود، ثم ماذا هو الدمار الذي فيه؟ دمار لا يتخيله العقل. تشوف أنت تقول يا رب يا ساتر، وأنت بتتفرج على الأحداث تقول يا رب يا ساتر، وتدعي كده ربنا سبحانه وتعالى يجنبني هذه الامور. ولذلك يا اخوان تعال شوف بقى، فكيف لو تزلزلت الارض بمن عليها جميعها حتى انك ترى الجبال تسير في السحاب كالعهن المنفوش، كما قال الله عز وجل في القران، العهن المنفوش، الصوف المنفوش، الجبل، الجبل بصلابته برمال يتراه يسير، واذا الجبال نسفت تنسف نسفا كالعهن المنفوش كالصوف المنفوش، هذه الجبال. ثم انك ترى هذه البحار تتفجر جميعها في بعضها حتى تصير بحرا واحدا يحيط الكره العربيه كلها، هذا بسبب الزلزال. ثم انك ترى الارض تتفجر تخرج كل ما فيها، اذا السماء انشقت وعزمت لربها وحقت، واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أوحى لها. الإنسان يذهل حين يرى هذا الزلزال في الأرض، يرى السحاب يسير، يرى السحاب في الهواء كالعين المنفوش، البحار تتفجر بعضها في بعض. هذا الإنسان يذهل في هذا الوقت. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. هذا الزلزال الذي يحدث إنما يذكرنا بزلزال يوم القيامة. ومن أراد أن ينظر إلى يوم القيامة، حديث النبي، من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ سورة التكوير، فليقرأ سورة التكوير. شوف بقى في زلزال يوم القيامة إيه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل في الزلزال؟ يوم القيامة تتزلزل الارض، تتفجر الارض، تخرج ما في بطنها، لا تخلي مسؤوليتها من الله، دون خلاص يا رب كل من بطنها، اعطت كل ما عندك، وتعلن مسؤوليتها وتخلي مسؤوليتها من الله سبحانه وتعالى. كأن كل شيء سيسأل، حتى الارض ستسأل، حتى الارض ستسأل، حتى الارض تتكلم يوم القيامة، تتكلم الارض يوم القيامة. يعجب الانسان وهو في شكره وهو في غيبوبته من هذه المناظر التي يراها يوم القيامة والاحوال الفظيعة التي يراها يوم القيامة، وخاصة اذا تزلزلت الارض كلها جميعها بجميع اطرافها في آن واحد، وتفجرت بعضها في بعض في آن واحد، وصارت الجبال كلها في السحاب في آن واحد. أي عقل يتحمل هذا؟ وأي منظر يقبله الإنسان؟ وأي عقل يستطيع أن يستوعب؟ ولذلك الناس تكون في غيبوبة من عقولها، لا يستطيع أن يرى، لا يزوجها للإنسان، فيقول ما يملك إلا أن يقول ما هذا؟ ماذا الذي يحدث؟ فتتكلم الأرض، لن يجد من يخاطبه إلا الأرض، تقول أن الله أوحى إلي بهذا، أوحى الله إلي بهذا، لا لشيء، لتحاسب على مثقال الذرة من خير كان أم من شر. فمن يعمل مثقال، وزي جات هنا مثقال ذرة في الصورة هذه في سورة الزلزلة، ما علاقة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى من يعمل مثقال ذرة شر يرى؟ بزلازل الأرض يوم القيامة وأحوال الأرض يوم القيامة، هذا لأنك ترى هذه الأهوال، هذا يوم البعث، هذا الذي كنتم به تكذبون. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا او يذيق بعضكم باس بعض. قدره الله عز وجل قادره على كل شيء، قادره على كل شيء. قال للارض هنا تفجري تزلزلي، لماذا؟ حتى يخرج الناس فيحاسب على مثقال الذره من خير كان او من شر. ليس هذا بحسب، ولكن انظروا الى بقيه الاهوال يوم القيامه. من أراد من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ سورة التكوير، وما أدراك ما سورة التكوير. إذا الشمس كورت، اسمع، وإذا النجوم كدرت، تمام، خليني نقف على جزئيتين دول. الشمس كورت يعني التوت على بعضها وأظلمت، وإذا النجوم كدرت سورة التكوير، وإذا النجوم انتثرت في صورة الانفطار، وإذا البحار سجرت في صورة التكوير، وإذا البحار سجرت في صورة الانفطار، والجمع بينهم قالوا الشمس هذه تحجب ضوءها، تنطوي وتظلم، تبقى ظلام ما عادش فيه ضوء، وتبدأ النجوم تتساقط على الأرض، والشمس تأتي هناك يوم القيامة، تأتي يوم القيامة في أرض الحشر. اسمعوا، أنا أحببت أن بالتصوير معي أحببت أن أبين لكم نموذج عملي، لو تشوفون معي وتشوفوا أنتوا أهوال اللي شكلها يوم القيامة معي بالورقة هذه كده، بالورقة هذه تشوفوها معي يوم القيامة. عندنا الكون عبارة عن مجرات، مجرات، كل مجرة مجموعة من الكواكب والنجوم، كل مجرة مجموعة من الكواكب، هذه مجرات. المجرة اللي احنا عايشين فيها اسمها مجرة المجموعة الشمسية، خلينا ابين معكم بالظبط كده. مجرة المجموعة الشمسية اللي احنا عايشين فيها، علاقة الشمس بالأرض ايه؟ المسافة بين الشمس والأرض ايه؟ الشمس اللي اعتدنا من الرؤوس يوم القيامة شكلها ايه؟ السنة دي والأيام دي لما بنلاقي درجة الحرارة عبارة عن 35 درجة مئوية، بنبقى من نمسح فحرق نحط لنا مراوح ونشر عليه وهو وعمله. طب ايه رأيك اللي بينك وبين الشمس قديل؟ انت مش طايق 35 درجة مئوية، ما انتش طايقهم بين الشمس والأرض. لو انا قلت ان دي الشمس واللي تحت منها الأرض في مجرة واحدة من المجرات، بينها وتقريبي بالحساب تقريبي للعلماء مش اقل من كده 150 مليون كيلو متر، وما انتش طايق 35 درجة، فكيف الكارث بينك وبينها زراع يوم القيامة؟ 150 مليون كيلو متر. طب الشمس دي توصل لضوها ازاي؟ العلماء قالوا ان ضوء الشمس بيوصلك بعد 8 دقايق، بعد 8 دقايق من ضوء الشمس بيوصلك بعد 8 دقايق بسرعة 300,000 ميل في الثانية. 300,000 ميل في الثانية الواحدة، مش في الدقيقة، في الثانية الواحدة 300,000 ميل سرعة الضوء بتاع الشمس. شوف المسافة قد ايه، وما انتش طايق 35 درجة. أمال يوم القيامة حيكون مصيرك ايه؟ حكون مصير أنا وإنت إيه؟ يوم تدنو الشمس من الرؤوس، قالوا أن حتى المؤمن يتمنى الإنصراف من أرض الحشر ولو إلى جهنم من صعوبة الموقف. شوفوا إعجاز الله عز وجل، قال لك أقرب نجم، أقرب نجم بعد الشمس، أقرب نجم بعد الشمس. شوفوا كل الله وملك الله. أنا من قال لك الكلام ده عشان يقول لك أنت وزنك إيه؟ أنت ولا حاجة. انت وزنك ايه؟ انت ولا حاجه. اقرب نجم بعد الشمس للارض، بعد الشمس بيقربها بمسافه 40 بليون، بليون كيلو، 40 بليون كيلو اقرب نجم للارض بعد الشمس. ده في مجره واحده. قالوا ان الكون في آلاف المجرات، قالوا إن أقرب مجرة للكون من الشمس، للمجموعة الشمسية بتاعتنا، بينها وبين المجموعة الشمسية بتاعتنا 610 سنة ضوئية. احسب السنة الضوئية في 360 يوم، في اليوم 24 ساعة، الساعة 60 دقيقة، الثانية الواحدة، 300,000 كيلو متر سرعة الضوء. شوفوا انتم، شوف بقى، انا حبيت ابين لك الكلام ده ليه؟ حبيت ابين لك الكلام ده عشان يوم القيامه، يوم تتزلزل الارض، يوم تتساقط. خلي بالك، اسمع بقى الكلام اللي بقوله لك ده. شوف حراره الشمس عن بعد، 150 مليون كيلو متر، ما احناش طايقينها 35 مره، تتساقط النجوم في الارض فتشتعل النحار نارا، واذا النحار سجلت فتسوق الناس الى ارض الحشر. طب ربنا يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من اراد، من احب ان ينظر الى يوم القيامه في الاخره سوره التكوير، اذا الشمس كورت ماشي، واذا النجوم انكدرت ماشي، واذا الجبال سيرت، واذا العشار عطرت لبعد هناك حمل، واذا الوحوش حشرت. حد يقدر يقف قدام الوحش قدام الاسد؟ ابدا. لكن شوف الاسد بفرسته يحشر ذليلا يوم القيامه، يحشر ذليلا يوم القيامه. فيقتص الله حتى في عالم الحيوان، يقتص الله للمظلوم من الظالم ثم يقضى عليهم فيموتوا. ولذلك الكافر ساعة ما يشوف هذا الحساب، ساعة ما يشوف ان عالم الحيوان في حساب لعالم الحيوان، ويقص الله عز وجل من القرن، من جرحائي، من القرناء، ثم يقضى عليهم فيموت، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت حيوانا لراح اموت زيهم، لان المصير اللي جاي اصعب بالنسبه له. تتساقط النجوم على البحار فتشتعل نارا، فتسوق الناس الى ارض الحشر، اذا العشارة عطلت، واذا الوحوش حشرت. شوف الجمال، اسمع، واذا السماء كشطت. عارف كشطت يعني ايه؟ عارف كشطت يعني ايه؟ فسرتها ايه اخرى في القران، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. الله اكبر، الله أكبر. أي كون هذا؟ أي كون هذا الذي يديره الملك القادر سبحانه وتعالى؟ أنت فين؟ أنت فين في الكلام ده؟ قوتك هاتوني اي انسان اخترع في التاريخ كله وربنا كان عطاه نهايه كده حلوه ومشرفه. ابدا ابدا. انظروا الى قوم نوح اخذهم الله بالغرق. انظروا الى قوم عاد اخذهم الله بريح صرصر عاتيه، ريح عقيم لا خير فيها. انظروا الى قوم هود اخذهم الله بالصيحه. وغيره من الأقوام. انظروا إلى قارون خسف الله به الأرض. انظروا إلى فرعون أخذه الله بالغرق. انظروا إلى غيره من الأقوام الأخرى، إلى غيره من الأقوام الأخرى ماذا فعل الله به. والناس عملوا تاريخ، عمل أمجاد. اقرأوا عن سورة الفجر، اقرأوا عن سورة الفجر، تعرفوا ماذا صنع التاريخ شكله إيه. ومع ذلك دون عقيدة فواسف، دون ارتباط بالله فواسف. ولذلك يقول لازم ناخد درس عبرة. جند واحد من جنود الله وهو جند الزلزال، اوحى الله الى الارض ان تزلزلي بعبادي، فكان الدمار انت شايفه 9 من 10. فكيف بهذه الشمس 150 مليون كيلو متر بيننا وبينها، وتبني تحرق الناس، تقرب من الناس، النجوم تتساقط تشتعل الارض بين نارا، والناس بفين في الكلام ده كله، والارض كلها تتزلزل والجبال تسير والبحار والبحار تنفجر بعضها في بعض، والسماء تطوى كدي السجل للكتب. سبحان الله، اين انت؟ ولذلك القران يقول يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء مروع، شيء صعب. لكن هنا لك البشارة الجميلة في وسط الأحداث دي كلها. المؤمن حين يفزع من قبره، أول ما يطلع من القبر بتاعه ينفض التراب عن رأسه ويقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فيبيض وجهه، يأتيه عمله، يأتيه عمله. منهم من يأتيه على هيئة فرس، ومنهم من يأتيه على هيئة كبش، ومنهم كذا وكذا. يأتيه عمله بالكيفية ربنا منحه إياها على حسب العمل بتاعه. اركب أطير بك إلى أرض الحشر. من أنت؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال العلماء بعض أقوال العلماء قالوا أن هذه الآية نزلت عند فزع الناس من قبورهم، وبعضهم قال عند سكرة الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، خلي بالك من ثم استقاموا، مش حلاوة المؤمن المسلم إن جيت في الشارع بتسب الله. أنت فين؟ أنت ولا حاجة، أنت ولا حاجة. قلت لك المجموعه الشمسيه مجموعه من مئات الالاف من المجرات، في المجره بتاعتها مئات الالاف من المجرات. وقلت لك اقرب مجره ليه 610 سنه ضوئيه. الضوء سرعه سنه ضوئيه، سرعه الضوء في الثانيه الواحده، في الثانيه الواحده 300,000 كيلو، 300,000 كيلو. فبالك ب 610 سنه بالثانيه، سنه دي اقرب مجره للمجموعه الشمسيه. خد على كده مئات الالاف. قد ايه كون الله؟ قد ايه ملك الله؟ وانت فين في ملك الله؟ ده انت ما حصرتش حرم ابره بقوتك ومكانتك وبيتك وعمارتك وسيارتك وعشيرتك واهلك وكل الناس بتوعك وقبيلتك، ما حصرتش مكان حرم ابره في ملك الله. لذلك لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربة ماء. الزلزال ما يعديش علينا كده، لما تشوف زلزال تقول يا رب سلم. وما الزلزال يوم القيامة هيكون شكله ايه؟ يا رب سلم سلم. لما تشوف زلزال كده تعرف ان الزلزال ده ما حصلش الا بمعصينا وذنوبنا. ترجع لربك وجدد توبة لعلهم يرجعون. بسرعه قبل ما يحصل لك اللي حصل. لان يعني الذنوب تستجلب الفتن والعياذ بالله والابتلاءات والمحن. ما عمل الربا والزنا في قوم إلا أوشك الله أن يعمهم بعذابه. لذلك أيها الأحبة الكرام، فليكن لنا في الكون عبرة وعظة، وفي أحداث الكون عبرة وعظة. وإياك أن تظن أنك قادر على كل شيء، كلا، القادر وحده هو الله عز وجل. هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من علامات يوم القيامة كسرة الزلازل. كسرة الزلازل من علامات يوم القيامة، وأن من علامات يوم القيامة ظهور الفتن، ومن علامات يوم القيامة تقارب الزمان. من علامات وموجود الكلام ده كله، تقارب الزمان. بدل ما تسافر بالطيارة لأمريكا ب 17 ساعة بالزر على الموبايل وانت قاعد، خلص مصالحة كلها في أمريكا وانت قاعد، تقارب الزمان. ومن علامات يوم القيامة كثرة الهرج. وما أدراك ما الهرج؟ هو القتل، هو القتل وجود، حتى إن احنا نقتل بعضنا البعض. لذلك أيها الأحبة الكرام، فلنعلنها توبة إلى الله. ربما تكون انتكاسة الأمة بسبب ذنبي وذنبك وإحنا قاعدين هنا في أوروبا. فإياك أن تكون عامل هدم ولتكن عامل بناء. أسأل الله أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أسأل الله أن يؤمننا من الفزع الأكبر يوم نلقاه. يقول اسمع ويستغفر الله لي. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماء المسلمين في ليبيا واليمن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم داوي جرحاهم وشافي مرضاهم. اللهم احقن دماءهم وداوي جرحاهم وشافي مرضاهم. اللهم اعزل لهذه التواغيت ان تزول. اللهم ارح منها البلاد والعباد، اللهم ارح منهم من بلاد والعباد، اللهم ارح منهم من بلاد والعباد، اللهم ارح منهم من بلاد والعباد. اللهم عجل برحيلهم يا رب العالمين، اللهم عجل برحيلهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توحد صف المسلمين في ليبيا واليمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم وحد صفهم وانصر خزلهم وقوي ضعفهم واشد أزرهم واحفظ بيوتهم واحفظ أولادهم واحفظ نساءهم. اللهم ارعاهم برعايتك، اللهم ارعاهم برعايتك، اللهم ارعاهم برعايتك. اللهم سدد رملتهم على التواغيت، اللهم سدد رملتهم على التواغيت، اللهم سدد رملتهم على التواغيت. اللهم إنا نسألك أن تمكنهم من رقابهم، اللهم مكنهم من رقابهم، اللهم مكنهم من رقابهم. اللهم عليك بالحكام الظالمين ومن عاونهم، اللهم عليك بهم وبمن أيدهم وبمن وافقهم. اللهم إنهم لا يعجزوك فأرنا فيهم آياتك، اللهم إنهم لا يعجزوك فأرنا فيهم آياتك، اللهم إنهم لا يعجزوك فأرنا فيهم آياتك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين واقم الصلاه.